وكذلك موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، ومدافعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذله لنفسه وماله في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي غزواته. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد عن الإسلام، قام رضي الله عنه بقتال المرتدين حتى ثبت الله به الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضائله كثيرة رضي الله عنه، فضائله كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب حبا شديدا ويثني عليه. نعم. الثاني عمر فاروق، عمر بن الخطاب ابن عمرو بن نفيل العدوي رضي الله تعالى عنه، وهو في المرتبة الثانية بعد أبي بكر. سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل، فكان المسلمون مستضعفين في مكة ويتهددهم الكفار. فلما أسلم عمر أعز الله به الإسلام واعتز به المسلمون لقوته وشجاعته وهيبته رضي الله تعالى عنه، وهو الخليفة الثاني بعد الخليفة الأول، وذلك بعهد أبي بكر إليه رضي الله عنهما. نعم. ثم عثمان بن عفان ذو النورين الذي هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وهو من أسبق السابقين إلى الإسلام، وهو سمي بذي النورين لأنه تزوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ماتت معه، ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ثم ماتت معه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندي ثالثة لزوجتك إياه. وقد أنفق أمواله في سبيل الله عز وجل، وجهز جيش العسرة، واختاره أهل الشورى الذين أفضى إليهم عمر رضي الله عنه، أفضى إليهم باختيار الخليفة من بعده، فاختاروا عثمان رضي الله عنه، وذلك بإجماعهم. هذا دليل على فضله رضي الله تعالى عنه. ومن فضائله العظيمة توحيده المصحف لما فتحت الفتوح وانتشر الصحابة والأنصار وكثر القراء وصار بينهم اختلاف في القراءات، وحد القراءة على مصحف على حرف واحد، وكتب المصحف العثماني المشهور ووزعه على الأنصار، فدرأ الله به فتنة الخلاف في القرآن العظيم. وهذا من حفظ الله لكتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن فضل هذا الخليفة الراشد الذي قام بهذا العمل الجليل، وخلد ذكره في ذكر المصحف العثماني، مصحف العثمان يعني المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه ووحد المسلمين عليه وأنهى الاختلاف في القراءات التي كانت. هذا من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقتل شهيدا مظلوما، قد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فتحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وقتل مظلوما شهيدا رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم علي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة، وأبو الحسن والحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وسيد شباب أهل الجنة، وجهاده وشجاعته معروفة رضي الله تعالى عنه، وعبادته وزهده وعلمه وفضله رضي الله تعالى عنه معروف. هؤلاء الخلفاء الراشدون. نعم. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقوله النبي صلى الله عليه وسلم حديث أقوم هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. فهذا دليل على فضلهم وترتيبهم، هذا الترتيب في الفضل، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. وكان الصحابة يصرحون بهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم عليه ولا ينكره عليه. نعم. وصح في رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولكن سمين ثالث. نعم. وهذا علي رضي الله عنه شهد بأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وسكت عن الثالث، قيل المراد به عثمان وقيل المراد به علي رضي الله عنه. نعم. وروى ابو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما قلعت الشمس ولا قامت عن اليهودين والمسلمين على افضل من ابي بكر. نعم. وهذه شهاده من الرسول صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على افضل من ابي بكر. نعم. وهو احق هذه هذه الولاده بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هو أحق خلق الله بالخلافة، أولا لأنه أفضل الصحابة على الإطلاق، وثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختاره للصلاة بالمسلمين لما مرض عليه الصلاة والسلام، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فاختيار الرسول صلى الله عليه وسلم له بالإمامة بالصلاة والوقوف في محرابه صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنه الأحق بالخلافة، وهذا إشارة، هذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى استخلافه من بعده. ولهذا قال الصحابة لما أرادوا بيعته: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ فقدموه في الخلافة. نعم. وهو أحق خلق الله بالعبادة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع المسلمين. نعم. بقوله وسابقته. نعم. وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له بالصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وكانوا موجودين بما فيهم أبو بكر وعثمان وعلي وفاضل الصحابة، ومع هذا نص صلى الله عليه وسلم على تقديم أبي بكر، ولما رجع في ذلك أصر على أن يقدم أبو بكر في الصلاة. نعم. وإجماع الصحابة على تقديمه ومواياه. إجماع الصحابة في يوم السقيفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على بيعته واستخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يعود بالإجماع بما فيه المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم. نعم. وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله أن يجمعهم على ضلالة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. حصل اختلاف الأول ثم تراجعوا فيما بينهم ثم انحسم الخلاف وأجمعوا على بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم من بعده عمر وذلك بالعهد الذي عهد به أبو بكر لما حضر أبا بكر الوفاة عهد إلى عمر بالخلافة. فإذا عهد ولي الأمر من بعده إلى من يخلفه تعين ذلك كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم من بعده أمر الله بفضله وأهل أبي بكر إليه بفضله المعروف سابقته بالإسلام وقوته وصرامته وأنه لا يخشى في الله لومة لائم ولتقديم الصحابة له وعملا بعهد أبي بكر رضي الله عنه. نعم. ثم عثمان رضي الله عنه بتقديم أهل الشورى الثالث من الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وذلك لإجماع أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر لما حضرته الوفاة عهد بالأمر إلى أهل الشورى ليختاروا خليفة للمسلمين وأهل الشورى ستة هم عثمان وعلي عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. هؤلاء أجمعوا على اختيار عثمان رضي الله عنه فبايعه المسلمون. نعم. ولما قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا مظلوما اجتمع المسلمون على بيعة علي رضي الله عنه لأنه أفضل الصحابة بعد الثلاثة الذين سبقوه وكان حقيقا وخليقا بالخلافة رضي الله عنه. ولكن حصلت الفتن في وقته لحدوث الشقاق والاندساس أصحاب الأهوى والأعداء في صفوف المسلمين فحصل في وقته من الحروب والشقاق الشيء الكثير لكن لا شك في خلافته وأنه خليفة المسلمين بعد أصحابه رضي الله تعالى عنهم وما حصل في وقته هذا لا يقدح من خلافته هذا أمر خارج عن إرادته وحاول رضي الله عنه أن يقضي على هذه الفتن وجاهد وقاتل الخوارج وحاول رضي الله عنه وبذل وسعه لكن لم يتم الأمر على المطلوب. نعم. الذين قاتلوه من الصحابة لم ينازعوا في خلافته الذين قاتلوا في الجبل وفي صفين مع معاوية لم ينازعوا في أنه هو الخليفة ولكنهم يريدون القصاص من قتلة عثمان هذا الذي يريدون القصاص من قتلة عثمان ولم يقاتلوا علي رضي الله عنه أنهم لا يرون أنه الخليفة وإنما يريدون القصاص من قتلة عثمان. نعم. وهؤلاء الخلفاء الراشدون النبيون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عفوا عن ذلك الموالي. هؤلاء هم المقصودون بهذا الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون هم هؤلاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه سماهم بالخلفاء وسماهم بالراشدين وأمر بالعمل بسنتهم مع سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم الخلافة من باب أخبر صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 سنة، وقد تحقق هذا في خلافة الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنه، فكانت 30 سنة. ثم من بعد ذلك صار الأمر ملكا، صار الأمر ملكا، وجاء الملوك من المسلمين بعد الخلفاء الراشدين، وأعدلهم وأفضلهم وخيرهم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضلهم، وكلهم من قريش، كلهم من المهاجرين رضي الله عنهم، فهذه ميزة عظيمة تضاف إلى فضائلهم، بل هذه أعظم فضائلهم. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لغيرهم، شهد لعكاشة بن محصن أنهم من الجنة لما قال ادعو الله أن يجعلني منهم، يعني من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعو الله، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. أني شهد لعكاشة، شهد صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين لأنهما من أهل الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وشهد لي ثابت بن قيس بن الشماس الأنصاري رضي الله عنه، شهد له بالجنة، قال له أنت من أهل الجنة، وقتل رضي الله عنه شهيدا في حروب اليمامة مع المرتدين رضي الله عنه. نعم. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه، وقوله لجابر بن قيس انه من اهل الجنه. نعم. ولا تسلم يا امير من اهل الجنه بجنه ولا نار. نحن لا نشهد بالجنه والنار الا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما من عداهم فلا نشهد لأحد معين، لا نشهد لمعين بالجنة ولا لمعين بالنار، ولكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. وأما الجزم بالجنة أو بالنار لمعين فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نجزم لأحد بشهادة أنه شهيد أو أنه من أهل الجنة إلا بدليل، لكننا لا نقول للمحسنين، نرجو الشهادة لمن قتل في سبيل الله يجاهد لإعلاء كلمة الله، نرجو له الشهادة. وكذلك نخاف على المسيئين من العصاة والمذنبين والفسقة، نخاف عليهم من النار، لكن لا نجزم لهم بالنار، أن الله قد يتوب عليه. نعم. ولا يمكن أهل القبلة بجنة ولا نار. أهل القبلة يعني الذين يصلون، يصلون إلى القبلة. نعم. إلا أن جل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الجنة والنار من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما أعلم به رسوله صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلا نعلم الغد، ما ندري ماذا يكون خاتمة هذا الرجل، هل هي خير أو شر، ولو ظهر منه العمل الصالح والطاعات فهذا لا يجب لنا الجزم له بالجنة، لكن هذا يجعلنا نرجو له الجنة ونحسن به الظن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبط عليه الكتاب، يعمل بعمل أهل النار فيدخل من أهل فيدخل، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، ونحن لا نعلم الخواتيم ماذا يكتب لهذا الرجل أو هذه المرأة، ولكن هذا لا يمنع أننا نحسن الظن بالمسلم ونرجو له الخير ونسيء الظن بالفاسق والعاصي ونخاف عليه، نخاف عليه من الشر. نعم، هذا موقف المسلمين من الشهادة الجنة والنار. نعم، لكن هذا هو المقسم فأخاف على المسيء. نعم، ولا يبدل أحد من أهل الجنة بذلك. هذه مسألة التكفير، وهي مسألة خطيرة ومهمة جدا، خصوصا في هذا الزمان الذي حبس فيه الحق بالباطل على كثير من الناس بسبب الجهل وكثرة أدعياء العلم الذين لم يأخذوا علمهم عن أهله ولم يتلقوا العلم عن أهل العلم، فصاروا يخبطون في هذا الأمر. أما من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام كالشرك بالله والسحر والاستهزاء بالدين أو تلخص الكتاب والسنة، فهذا لا شك في كفره، من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام حكمنا عليه بالردة، نحكم عليه بالردة والخروج من دين الإسلام ونكفره بذلك، لأنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يقتضي ردة وكفرة. أما من كان ذنبه دون الردة كشرب الخمر وأكل الربا والزنا وشرب المسكر والسرقة، هذه كبائر وموبقات وخطيرة جدا، لكن لا نحكم على مرتكبها بالكفر، بل نقول إنه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، أو نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، لا نكفره بالكبائر التي لم تبلغ حد الشرك والردة، ولكن نحكم بفسقهم ونقصان إيمانهم، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر التي هي دون الشرك، ويحكمون على شارب الخمر بأنه كافر، وعلى الزاني بأنه كافر، وآكل الربا بأنه كافر، وهذا ضلال والعياذ بالله، هذا ضلال مبين. والمعتزلة يقولون إنه يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، بل يكون في المنزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مسلم، فإن مات على ذلك فهو كافر ويخلد بالله كما تقوله الخوارج، وكلا المذهبين باطل. فالمؤمن يبقى معه أصل الإيمان ولو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه الكبيرة تنقص إيمانه وتفسقه، لكن لا يقال إنه كافر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة من هذه المسألة العظيمة. هناك فريق المرجئة على العكس من الخوارج والمعتزلة، يقولون إن الإيمان في القلب والتصديق في القلب، ولا تدخل فيه الأعمال، لا تدخل فيه الأعمال، فمهما فعل الإنسان لا يكفر بكفره ما دام أنه مؤمن في قلبه، والإيمان هو التصديق عنده، هو التصديق في القلب، مهما فعل، مهما دعا غير الله، ومهما أشرك، ومهما يقول ما دام انه مصدق بقلبه مؤمن بالله في قلبه فلا نحكم بكفر، لا يضر مع الايمان معصيه، يقولون كما لا ينفع مع الكفر طاعه. والايمان بالقلب وهو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص عنده، فايمان ابي بكر الصديق مثل ايمان افسق الناس، هذا ضلال مبين والعياذ بالله. فاهل السنه والجماعه يتوسطون بين هاتين الطائفتين الضالتين، فيقولون لا، المعاصي تضر مع الايمان وتنقص الايمان ويحكم بفسق صاحبها ونقصان ايمانه، لا كما تقوله المرجئه، لكنه لا يخرج بها من المله كما تقوله الخوارج والمعتزله. هذا هو الموقف الصحيح المتمشي مع الكتاب والسنه. قد جاء في الحديث الصحيح ان الله جل وعلا يخرج من النار يوم القيامه من كان في قلبه ادنى مثقال حبه من خردل من ايمان. قال ابو ذر: يا رسول الله، وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق. ثم اعاد عليه قال: يا رسول الله، وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق. ثم اعاد عليه الثالثه فقال: يا رسول الله، وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق، وان رغم انف ابدا. فكان رضي الله عنه يروي هذه الكلمه ويرددها: وان رغم انف ابدا. نعم. ولا نذكر احدا من اهل الجنه بذنب، ولا نذكره عن الاسلام بعمل. نعم. ونرى الحمد لله في هذا قاضيا مع طاعه الايمان. هذه مساله اخرى انتهينا من مساله اهل الكبائر وحكم الاسلام فيه، ومعرفه من ضل في هذا الباب، انتقل الى طاعه ولاه امور المسلمين، ولعلنا نقف عند هذا. نعم. الآية الأولى ليس فيها إلا أن النصارى أخف عداوة من اليهود والمشركين لأهل الإسلام، وهذا شيء مشاهد، أن النصارى عندهم رأفة ورحمة كما قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. فلا شك أن طبيعة النصراني أليب عريفة من طبيعة اليهود والمشرك، ولكن لا يقتضي هذا أنهم على الإسلام، بل عندهم هذه الصفة وإن كانوا كفار. فتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هذا قول في الآية. والقول الثاني أن المراد بهم النصارى الذين دخلوا في الإسلام، قال الله تعالى فيهم في نفس الآية التي معنا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. هذا القيد: إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع. فالآية مخصصة بمن هذه صفته من النصارى، من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بما أنزل عليه، هذا المقصود، ليس المقصود مطلق النصارى. النصارى عندهم عداوة للمسلمين شديدة الآن، يقتلون ويشردون كما تعلمون الآن في بلاد المسلمين، أفعال النصارى القبيحة وحروب الصليبيين وغيرها معروف عداوة اليهود والنصارى للمسلمين، لكن منهم منهم من آمن بالله ورسوله وانقاد للحق واتبع الحق، فهؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم. وأما الآية الثانية بعد الأذان إن شاء الله. وقال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وهذا الشرط، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فمن لم يؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن بل هو كافر. وكذلك في قوله في آخر سورة آل عمران: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. بهذا الشرط يؤمن بما أنزل إليكم، يعني على نبيكم صلى الله عليه وسلم. لمن يؤمن بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، يعني على أنبياء، بهذا الشرط. أما من لم يؤمن بما أنزل علينا فهو كافر. وكيف يقال إن النصارى مؤمنون وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، ويقولون إن ويقولون المسيح ابن الله، ويصرحون بهذا؟ كيف يقال إنهم مؤمنون؟ إنما هذا في النصارى الذين أسلموا ودخلوا في الإسلام وانقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بالنبيين وصار لهم أجران عند الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا، هذه خطاب للنصارى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا الشرط، أن يؤمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، الجواب في الآية نفسها: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. وهل الذي يجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر؟ أو الذي يجحد نبوة عيسى عليه السلام من اليهود يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر؟ حاشا وكلا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. كيف نحكم لهم بالإيمان وهم يجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويكذبونه ولا يؤمنون بالقرآن؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى إيمان إلا باتباعه، لم يبقى إيمان إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذي يرتد من الصحابة ثم يرجع إلى الإسلام يعتبر صحابيا؟ هذا خلاف بين العلماء. هل إذا ارتد الإنسان ثم تاب هل ترجع له أعماله التي قبل الردة أو تبطل؟ على خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها تبطل أعماله ويعتبر له العمل من جديد بعد التوبة، وأما ما مضى فإنه قد حبط وبطل بالردة. والقول الثاني أن من تاب إلى الله قبل الموت رجعت إليه أعماله الصالحة التي كانت قبل الردة، وذلك من قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. بهذا الشرط فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أدلت الآية على أن من مات وهو مؤمن وتاب إلى الله فإنها لا تحبط أعماله، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في هذا القول: أفضل الأمة عيسى عليه السلام ثم أبو بكر؟ لا، ما هذا ما قاله أحد، هذا ما قاله أحد من الناس. نعم. عيسى عليه السلام من الرسل، من أفضل النبيين، هذا لا شك فيه، لكنه لا يقال أنه أفضل من أبي بكر وعمر. نعم. فضيلة الشيخ ما عن فضيلتكم في الحبوس التي تكتب الآن عن الصحابة وتوضح مواضع بيوتهم ومواقع حضورهم في رسولات المقرى؟ هذا من الدعوة إلى الوثنية ومن إحياء الحضورية والعياذ بالله، فهذا عمل شر، والواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك، لأن أهل الشر لا يموت شرهم بل يبقى في صدورهم، وكل ما سنحت لهم الفرصة تنفسوا فيحيون هذه الآثار ويحددونها، ثم بعد ذلك يبنونها ويرممونها، ثم بعد ذلك يتمسحون بها ويتبركون بها. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، ظهرت الأعمال الأخيرة محدثة تتكلم عن الصحابة رضوان الله عليهم وما وقع بينهم من الفتن، يسمعها العالمي وغير العالمي، هل في هذا فرق لإجماع أهل السنة في الإمساك عما جدر بين الصحابة، وما حكم سماعها وعليها وشرائها؟ هذه الأشرطة لا يجوز ترويجها ولا بيعها ولا شرائها، بل يجوز منعها، لأنها تشكك الجهال في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الكلام في هذه الأمور ونشر ذلك بين الناس، لأن من عقيدة أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، فلا يدخلون في ذلك ولا يبعثونه من جديد ولا يروجونه بين الناس خصوصا بين العوام والجهال. وأيضا الذي سجل هذه الأشرطة ليس من أهل العلم ولا من أهل العقيدة الصحيحة، وإنما هو متطفل يقرأ في الكتب ويسجل ولا يعرف الصحيح من غير الصحيح، هذا من أعظم الضلال والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولو كان من أهل العلم ما سجلها، لأن أهل العلم يمتنعون عن هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم بيان تقديم وجود الظاهرة للصحابة رضوان الله عليهم، حيث إنه يلتهم بهم الآن كثير من الناس في هذا الزمان، حيث إنهم يتظاهرون بنصرة المسلمين وهم من أهل الدين وأهل الأعداء. الرافضة كل من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنقصهم أو تكلم فيهم أو في خلافة الخلفاء الراشدين فإنه ضال مضل، يجب الحذر منه والرد عليه وكبح باطله ومقاومة شره، يجب على طلبة العلم وعلى المسلمين التنبه لهذا الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع البياتين والآخر كلاما خطيرا وفتحا مشينا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصف عليه السلام بالفجر في بعض براقب الدعوة أو الزعم بأنه صلى الله عليه وسلم علم أصحابه تنظيف أسنانه لكنه لم يعلم كيفية إقامة الدولة، ونصف أن المتكلمين من أبناء المسلمين ونشعر بالضيق والضرر عليهم ونبادر بالدعاء عليهم، لكن هناك من يصحنا بأن ندعو لهم بالبداية ولا ندعو عليهم، فأرجو من فضيلتكم التوفيق. لا شك أن الذي يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصور في تبليغ الدعوة وفي بيان الحق أنه كافر بالله عز وجل، مرتد عن دين الإسلام. الرسول علم أمته كل شيء، علمهم أمور السياسة وأمور الولاية والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، واهتم بذلك صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، فمن الذي يقول إن الرسول لم يعلم الأمة أمر الدولة وأمر السياسة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي قاد المسلمين الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، أليس هذا هو عين السياسة؟ هذا هو عين السياسة وعين الولاية في الإسلام. فالذي يتهم الرسول بأنه مقصر أو أن دعوته فاشلة هذا كافر مرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أكثر صغار المهاجرين ومن ليس لهم سابقة منهم أو كبار الأنصار ومن لهم أعمال قليلة منهم؟ المهاجرون في الجملة أفضل من الأنصار، في الجملة جملة المهاجرين أفضل من جملة الأنصار، هذا بلا شك. نعم. وأما التفضيل الخاص فهذا يرجع إلى مقامات الأشخاص ومكانتهم في الإسلام. التفضيل الخاص هذا له حكم، لكن التفضيل العام نعتقد أن المهاجرين أفضل من الأنصار، هذا بحيث الجملة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين قوله تعالى لا تفرقوا بين أحد منهم وبين أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأنهم يتفاضلون؟ يا أخي لا تعارض هنا الآيتين، لأن لا نفرق بين أحد منهم بالإيمان، فلا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم، هذا التفريق بينهم، تفريق بالإيمان والكفر. أما أن بعضهم أفضل من بعض فالله هو الذي ذكرها، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والتفريق إنما هو في الإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من استضاف بالأنبياء وفجاء منهم أنها لا شيء مع العلم أنهم يعيشوا في بلد يكفر فيها بهذا الشرك، ولكن في الوقت نفسه يوجد هذا الحق وإن كانوا قليلين؟ هذا لا يعذر، لأنه قامت عليه الحجة، بلغته الدعوة، ما دام يعيش في بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع الدعاة إلى الله، دعاة للتوحيد، ويصر على ما هو عليه ويبقى على ما هو عليه، هذا غير معلوم، لأنه قامت عليه الحجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا علم أن ارتكب المسلم عملا يحرم من المنة، هل يحكم عليه بالكفر مباشرة دون أن يبين له أن توقف عن تكفيره حتى تقام عليه الحجة؟ إن كان ممن يجهل فإنه لا يحكم عليه حتى يبين له، فإن استمر حكم بردته، أما إن كان ممن لا يجهل فإنه يحكم عليه بالردة ويطلب منه التوبة، لأنها سبقت عليه الحجة وقامت عليه الحجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذين يصلون ولكنهم يشركون لا نحكم لهم بالنار؟ الذين يشركون نحكم لهم بالنار، لكن لا نجزم بخاتمتهم، لكن نقول فعلكم هذا كفر وهذا العمل كفر مخرج من الملة، لكن نحكم عليهم بأنهم من أهل النار، هذا يرجع إلى الخاتمة التي يموتون عليها، الله أعلم بها. هذا من حيث الأفراد، أما من حيث الجملة فنقول من أشرك بالله فهو كافر، ومن مات على الشرك وعلى الكفر فهو في النار، هذا بلا شك من حيث العموم، ففي فرق بين العموم والخصوص. نعم. يكفي هذا، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. فمن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وجوب الطاعة لولاة أمور المسلمين، تحريم الخروج عليهم ومعصيتهم ومخالفتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، لما في ذلك من اجتماع الكلمة واتحاد المسلمين وبقاء قوتهم ولما في الاختلاف من الضرر على المسلمين وتسلط العدو غير ذلك من المحاريف. ومن حقوق ولاة الأمور الصلاة خلفهم ولو كانوا فسقة، يعني لو كان عندهم من المعاصي والكبائر ما يقتضي فسقهم ما لم يصل إلى حد الكفر، فما داموا لم يخرجوا عن الإسلام. من فضلك اقلب الشريط. ولو كانوا فسقة، يعني لو كان عندهم من المعاصي والكبائر ما يقتضي فسقهم ما لم يصل إلى حد الكفر، فما داموا لم يخرجوا عن الإسلام فإن ولايتهم باقية وطاعتهم واجبة، ولا يمتنع من الصلاة خلفهم إلا مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتماع الكلمة وائتلاف الأمة تحت قيادة ولي أمرها، ولو كان فاسقا في نفسه ما لم يصل إلى حد الكفر، ولو كان ظالما وجائرا بأخذ المال وسفك الدماء فإن ذلك لا يجيز مخالفته والخروج عليه. قد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الأمراء الذين عليهم كثير من الملاحظات كالوليد بن عقبة والحجاج مختار بن أبي عبيد وغيره وابن زياد، ما ذكر عن أحد من الصحابة ومن الآئمة أنه ترك الصلاة خلفهم، لا سيما في الشعائر الكبيرة كصلاة العيدين والجمعة، وكذلك في الحج يحجون معهم وتحت قيادتهم مع الحجاج ومع غيره. هذا هدي السلف الصالح عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث أخبرهم أنه سيكون هناك، قال من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنة، ولكن عليكم بسنتي، قال في الأول نوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، في رواية وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور. ومن محدثات الأمور والبدع الخروج على أئمة المسلمين وترك الصلاة خلفهم، نحو ذلك من المخالفات، فهذا من البدع. السنة طاعتهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم أيضا، إذا استنفروا المسلمين للجهاد أو أمروا أحدا معينا بالجهاد تعين ذلك عليه طاعة لولي الأمر، وإذا استنفرتم فانفروا. وكذلك الحج، كان الأمراء يقيمون الحج وفيهم ما على بعضهم من الملاحظات ولم يختلفوا عليه، ولم يقولوا لا نقبل الحج معك، أو ما قالوا هذا، فهذا دليل على هذه المسألة العظيمة، عكس ما عليه الفرق الضالة التي تريد تشتيت الإسلام والمسلمين بزعم الغيرة عندهم. الغيرة ليست هكذا، هذا ليس من الغيرة بل هذا من البدعة، مع مناصحتهم، مع مناصحة ولاة الأمور بالطريقة اللائقة التي تحببهم في الخير تحذرهم من الشر، فالمناصحة واجبة بالطرق الشرعية، ما نقول إنهم يسكت عن أخطائهم وعن مخالفاتهم، بل يناصحون بالطرق اللائقة التي كان السلف يناصحون بها ولاة الأمور من غير إظهار للإنكار عليهم أو الحديث عنهم في المجالس أو غير ذلك، فإن هذا ليس من هدي السلف، وهذا لا يأتي بخير وإنما يزيد الشر شرا. لكن إذا وصلت النصيحة لهم بطريقة سرية تكون بينهم وبين الناصح، هذا هو هدي السلف، وهذا هو منهج السلف الصالح فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا برئت الذمة ومسؤوليتهم عليهم، مسؤوليتهم تكون عليهم، لكن المصلحة في طاعتهم والمصلحة في موافقتهم فيما وافقوا فيه الحق هذا يترتب عليه مصالح عظيمة، والإغضاء عن بعض أخطائهم وفواتهم هذا من ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. فإن الخروج عليهم ونزع يد الطاعة يلزم عليه من المضار وسفك الدماء وتفرق الكلمة والمنكرات أكثر مما عند الولاة من المنكرات الشخصية الخاصة بهم، أكثر مما عندهم من المنكرات الخاصة بهم. ولذلك تجنب السلف رحمهم الله منابلة الأئمة، تجنبوا مخالفتهم، صلوا خلفهم، حجوا معهم، جاهدوا معهم، مع العلم بأنه بعد الخلفاء الراشدين وبعد معاوية رضي الله عنه جاء أمراء فيهم وفيهم، فيهم خير وفيهم شر، وفيهم من جانب الشر فيه أكثر، ومع هذا كان المسلمون ملتفين حول أئمتهم. هذا منهج أهل السنة والجماعة، وأما منهج الفرق المخالفة فسيأتي ذكرها. نعم. ونرى الحج والجهاد ناظرين مع طاعة كل إمام برا كان أو كافرا. برا يعني عاملا بالبر وهو الطاعات، مستقيم على طاعة الله، وهذا إذا توفر لا شك أن هذا أحسن وأتم. أو فاجرا وهو الفاسق، فجور المراد به الفسق هنا ليس فجور الكفر، أما إذا كفر فإنه لا طاعة له. نعم. وصلاة الجمعة خلفه جائزة. نعم. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل صلاة الجمعة وصلاة العيد، هذا كان السلف يصلون خلف أمرائهم، وكان الأمراء يصلون بهم الجمعة والعيد، ولا ذكر عن أحد منهم أنه تخلف عن الصلاة لفسق الأمير أو لظلمه، ما تخلف منهم أحد، لأنهم إذا أقاموا بطاعة الله فأطع الله معهم، صل معهم، هذه صلاة عبادة، إذا أقاموها صل معهم. نعم. ولما في الصلاة معهم من جمع الكلمة. نعم. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا الكف. هذا معلوم، من قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى يتبين له، حتى يتبين منه ما يخالف هذه الكلمة من أنواع الردة. فإذا ارتكب شيئا من أنواع الردة بعد ما قال لا إله إلا الله حكمنا بردته، أما ما لم يظهر منه شيء فإنه مسلم، له مع المسلمين وعليه مع المسلمين، ولا نفتش عما في القلوب، القلوب أمرها إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. نعم. فنحن ما لنا إلا الله. نعم. ولا نكفره ولا نخرجه من الإسلام بعمل. هذا الحديث يقول ضعيف، لكن بعضه موافق للأحاديث الصحيحة. أعيده. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله. نعم، هذا من أصل الإيمان حتى يظهر منه ما يخالف هذه الكلمة. نعم. ولا نكفره بذنب ما لم يستحله، يعني ما كان دون الشرك من الذنوب، ما كان دون الشرك من الذنوب فإننا لا نكفر به ما لم يستحله، كأكل الربا، إذا أكل الربا هذا ذنب عظيم وكبير من كبائر الذنوب، لكن إن قال إنه حلال فهذا كافر، لأن الله حرم الربا وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تحريمه، أما إذا أكل الربا مع اعترافه بتحريمه فهذا فاسق. كذلك السارق والزاني شارب الخمر بمجرد العمل لا نكفره، لكن لو اعتقد أو قال إنه حلال حكمنا بكفره لأنه مكذب لله ولرسوله. نعم. ولا يخرجه من الإسلام بعمل. هذا المراد عمل يعني دون الشرك. نعم. والجهاد ماضي منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال. نعم، وكذلك هذه الجملة وهي أن الجهاد ماض حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، هذا تشهد له الأحاديث الصحيحة. نعم. لا يطيقه جمع جاهل ولا عبد عابد. والإيمان بالأقدار رواه أبو داود. الإيمان بالقدر هذا سبق أنه من أصول الإيمان في حديث جبريل، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم. ومن أصول أهل السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم، ومحبتهم المطلقة رضي الله عنه لما خصهم الله به من الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسبق إلى الإسلام والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما فضلهم الله به من العلم والعمل، فهم خير القرون، خير القرون بعد الأنبياء، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ويجب احترامهم، ولا يجوز الكلام في أحد منهم، ولا يجوز تصيد أخطائهم. إن كان لبعضهم أخطاء فلا نتصيدها ونظهرها للناس، ما لا يجوز هذا، لما لهم من الفضائل التي تغطي ما قد يصدر من بعضهم من الخطأ، له من الفضائل ما يغطي ما يصدر منه من الخطأ ويكفر ما عنده من الخطأ. ونحن مأمورون بمحبتهم وموالاتهم والثناء عليهم وترك تلمس الأخطاء لهم، تنقص أحد منهم. قال الله تعالى فيهم للفقراء المهاجرين الذين يعني الفيء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين. الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. والآيات في مدحهم والثناء عليهم كثير. وأما من السنة صح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو واحد من غير الصحابة من المؤمنين أنفق مثل جبل أحد من الذهب في سبيل الله لا رياء فيه ولا سمعة خالصا لوجه الله ما بلغ في الثواب والأجر والفضل مثل المد من الطعام الذي يتصدق به صحابي ولا نصف المد. الجبل من الذهب أكبر الجبال من الذهب لا يعادل المد وهو ربع الصاع يتصدق به رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نصف الوتر ولا نصيفه، يعني نصف. فأي فضل أعظم من هذا؟ يجي واحد ويتلمس لبعض الصحابة أخطاء أو عثرات يظهرها للناس، ولا يجوز الدخول فيما شجر بينهم في وقت خلافة علي رضي الله عنه من الخلاف بسبب الفتنة، بسبب الفتنة. والفتنة إذا جاءت والعياذ بالله إن خطرها عظيم. أخذت عثمان رضي الله عنه قتل شهيدا مظلوما، بويع لعلي رضي الله عنه ولم يتم له الأمر بسبب ما حصل من الذين زرعوا الفتنة وصاروا يثيرون الفتن حتى قامت الحروب بسبب هؤلاء الذين المندسين. قتلوا عثمان ثم اندسوا في جيش علي ثم أغرموا الحرب في وقعة الجمل وفي صفين وفي صفين وغيره. هذا ما هو من نفس الصحابة رضي الله عنهم، هذا من ناس مندسين من أهل الفتن الذين يوقدون العداوة ويصطنعون الخلاف حتى حصل ما حصل. ومن دخل فيها من الصحابة هو مجتهد يريد نصرة الحق، يريد نصرة الحق، مجتهد. كلهم مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون، والخطأ مغفور، ولهم من الفضائل والمناقب ما يكفر ويغطي ما يصدر من بعضهم من الأخطاء رضي الله تعالى عنه، لهم من السوابق في الإسلام. فلا يجوز لنا أن ندخل في الحروب التي حصلت والفتن التي حصلت إلا على وجه الاعتذار لهم، أما على وجه التخطئة فهذا لا يجوز. أهل السنة لا يدخلون هذا المدخل، إنما يعتذرون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلون في هذا الأمر إلا مضطرين، وإلا فالأصل الكف وعدم الدخول. لكن من اضطر للدخول ليرد على مبطل أو يجادل مارقا فإنه أيضا يتوقع ويعتذر عن الصحابة ويعتقد فضائلهم وأن ما حصل من بعضهم فإنه مغمور بفضائله وسوابقه وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لما ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم، هنا والقاعدة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. خذ هذه الآية نصب عينيك ولا تحد عنها، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم ولكم محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم. ما شجر بينهم يعني من الاختلاف، ما شجر بينهم من الاختلاف، لأن هذا الاختلاف بينهم عن اجتهاد يتحرون به الحق والصواب، فما كان من صواب فلهم فيه أجران، وما فيه من خطأ فهو مغفور. قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى اعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. لا يكفي أنك تتحدث عن فضلهم فقط أو تكتب عن فضلهم، بل لا بد أن تعتقد هذا بقلبك. أما إن كتبت أو تكلمت مجرد كلام أو مجرد كتابة من غير اعتقاد لذلك بقلبك فهذا لا يكفي. نعم. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى هذا موقف المؤمنين إلى أن تقوم الساعة. هذا موقف المؤمنين من صحابة نبيه، أنهم يستغفرون لهم ويعترفون لهم بالسبق في الإسلام والإيمان، ويسألون الله أن يزيل الغل وهو البغض أو الكراهية لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلوبهم. نعم. وقال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفتهم، والذين معه يعني الصحابة، أشداء على الكفار، أقوياء على الكفار، أقوياء لا تأخذهم بالله لومة لائم، لأنهم أعداء الله ورسوله فهم يبغضونهم أشد البغض ويتبرؤون منهم ويجاهدونهم في الله عز وجل. أشداء على الكفار رحماء بينهم، أما فيما بينهم فالرحمة بعضهم لبعض كالجسد الواحد، وكالبنيان يشد بعضه بعضا كما شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. هذه صفة سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثرة السجود طاعة لله سبحانه وتعالى، وكثرة الصلاة التهجد في الليل، والجهاد في النهار جهاد في سبيل الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم يعني صفتهم في التوراة، وصفهم الله بالتوراة في بهذه الأوصاف، فهذه الأوصاف لهذه الأمة موجودة في التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام. وإن جحدها اليهود وحرفوها هي موجودة بخبر الله سبحانه وتعالى، نعم، الذي أنزل التوراة. نعم. ومثلهم يعني صفتهم في الإنجيل وهو الكتاب المنزل على عيسى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع. نشأ الإسلام في الأول ضعيفا والصحابة قليلون ومستضعفون مثل الزرع أول ما ينبت، ثم إنه قوي شأنهم مثل ما يقوى الزرع ويستر، ثم يظهر له فراخ تظهر للزرع تلتف حوله وتساعده، أخرج شطأه فآزره يعني قواه، والشطأ هي فراخ الزرع، فاستغلظ فاستوى على سوقه على قصبه، استوى يعني ارتفع على سوقه جمع ساق وهو القصب، هذا مثل للزرع عندما يتكامل يعجب الزراع، هذا الزرع يعجب الزراع لما فيه من القوة ولما فيه من الثمرة ولما فيه من الالتفاف بعضه مع بعض ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بالصحابة الكفار، فالكفار يغتاظون من الصحابة ويبغضون الصحابة. واستدل بعض الأئمة على كفر الرافضة من هذه الآية، لأن الرافضة يبغضون الصحابة، والله جل وعلا يقول ليغيظ بهم الكفار، فدل على أن الذي يغتاظ من صحابة رسول الله ويبغضهم أنه كافر، ليغيظ بهم الكفار. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من خواصهم وأفضلهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهن من أهل البيت، لأن الله لما ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهن بالقرار في البيوت ونهاهن عن التبرج وأمرهن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، من أهل بيته. نعم. ومن السنة التراضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أمهات المؤمنين. وهن أمهات المؤمنين، هذا من حقوقهن أنهن أمهات المؤمنين، يعني في الاحترام والتوقير وتحريم التزوج منهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنهن أمهات المؤمنين فهذا في نص القرآن، أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهن أمهات المؤمنين في التوقير والاحترام وعدم التزوج منهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم. لماذا؟ لأنهن زوجاته في الجنة، لأنهن زوجاته في الجنة، لأن الله خيرهن بين أن يطلقهن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتزوجن غيره، أو أن يبقين مع رسول الله ويصبرن على الفقر والفاقة والشدة في المعيشة. فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة وصبرنا على واقعهن، فجازاهن الله بهذا الجزاء أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة. وقصر نبيه صلى الله عليه وسلم عليهن: لا يجوز لك النساء من بعد، لا يحل، لما ذكرهن قال: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيب. فلما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة قصر الله رسوله عليهن وجعلهن زوجاته في الآخرة رضي الله تعالى عنهن. أما من ناحية الحجاب ومن ناحية عدم المحرمية وتحريم الخلوة فهن كسائر نساء المسلمين أجنبيات، ولذلك أمرهن الله بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمرهن الله بالحجاب عن رجال الأمة مع أنهن أمهاتهم، لكن دل على أن هذا ليس في المحرمية، لسنا أمهاتهم في المحرمية ولا في ترك الحجاب ولا في الخلوة، فإنهن في هذه الأمور كسائر نساء المسلمين، مأمورات بالحجاب ومنهيات عن الخلوة مع أحد، وأيضا هن أجنبيات من ناحية النسب. نعم، أجنبيات، إلا أنه لا يحل لهم تزوجهن لأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال باقيا عليهن بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على فضلهن وشرفهن ومكانتهن عند الله سبحانه وتعالى. وأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، تزوجها في مكة قبل البعثة، ثم أنزل الله عليه القرآن وبعثه وهي معه، ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الملك عليه والوحي عليه في أول مرة وجد شيئا من الشدة عليه، وتخوف صلى الله عليه وسلم على نفسه لأنه جاء بشيء تبعه قال: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر. فما زالت توطنها حتى هدأت من روعه صلى الله عليه وسلم، ثم وقفت معه للنصرة والتأييد في حياتها رضي الله عنها في مكة وقت شدة أذى الكفار، وهي إلى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، ولم يتزوج عليها في حياتها غيرها، وأولاده كلهم منها، أولاده بنين وبنات كلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية التي تسراها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يثني عليها بعد موته، وكان يكرم صديقاتها بعد وفاتها ويذكرها في الخير بعد وفاتها، حتى إن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أصابتهن غيرة من ذكره صلى الله عليه وسلم لخديجة. والثانية سودة بنت زمعة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة في مكة أيضا. وبقيت في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطلقها قالت: لا، أنا أسقط عنك حقي وأهبه لعائشة وأبقى في زواجي لك، ما تريد بذلك شرف أمهات المؤمنين. فلم يطلقها صلى الله عليه وسلم، وماتت قبله، ومات قبلها بقيت في عصمته صلى الله عليه وسلم. والثالثة زينب بنت خزيمة الهلالية، تزوجها ولم تلبث معه إلا قليلا وتوفيت، فتوفي من نسائه وهو حي ثنتان: خديجة وزينب بنت خزيمة الهلالية، توفين قبله رضي الله تعالى عنهم. والرابعة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، ودخل بها وهي من تسع سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها. وحصل لها من الفضائل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل لغيره، من أن الوحي كان ينزل على فراشه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، فهي أحب النساء إليه، وأبوها هو أحب الرجال إليه صلى الله عليه وسلم. وتوفي ولما بلغ صلى الله عليه وسلم استأذن زوجاته في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، وتوفي صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها، توفي ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والأحكام الشرعية شيء كثير، فكانت فقيهة النساء، وكانت تعد من المفتين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يرجع إليها الصحابة في الرواية، ويرجعون إليها أيضا في الفتوى. واختلف العلماء أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، والصواب أن لكل واحدة منهن فضائل ليست عند الأخرى، وأنهن لا يظهر التفضيل بينهن، لأن لكل واحدة فضائل تعادل فضائل الأخرى، فهذه لها فضل السبق والمناصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها أم أولاده. وعائشة لها فضل التعلم والتلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعليم الأمة أمور دينها، فكانوا يرجعون إليها، وفضل تقريب الرسول صلى الله عليه وسلم لها ومحبته لها، المحبة الشديدة، هذا يدل على فضلها رضي الله عنه. والخامسة ميمونة، الخامسة ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها، والسادسة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها، والسابعة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها التي زوجها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، تولى الله عقد نكاحها لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالذي عقد لها هو رب العزة سبحانه وتعالى، وكانت تفتخر على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، تقول: زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذه كم؟ هذه سبع. والثامنة جويرية بنت الحارث، جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. والتاسعة أم سلمة، أم سلمة رضي الله تعالى عنها. والعاشرة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ابن الحارث رضي الله تعالى عنها. والحادية عشرة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها. فهذه كم؟ 11. توفي قبله منهن اثنتان، وتوفي هو صلى الله عليه وسلم عن تسع، عن تسع منهن. نعم. ومن السنة التراضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبررات من كل سوء، لأن الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أطيب النساء وأفضل النساء. قال تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قبلها يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثين، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلم يكن الله ليختار لرسوله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا أفضل النساء، فاختيار الله لهن لرسوله دليل على فضلهن على غيرهن من نساء الأمة. نعم. أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأهم الله في كتابه. هذا أفضل زواج النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف هل هي خديجة أو عائشة على قولين، والصحيح التوقف في هذا، وأن لكل واحدة من الفضل ما ليس عند الأخرى. نعم. وعائشة رضي الله عنها قد برأها الله، قد برأها الله من الإفك الذي رميت به، رماها به المنافقون. المنافقون يتصيدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كفار ليس عندهم إيمان وأعدى لله ورسوله، وإنما أظهروا الإيمان من أجل طمع الدنيا فقط، من أجل أن يعيشوا بين المسلمين، فكانوا يغذون الشائعات ويغذون كل ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بينما كان في غزوة بن المصطلق ونزلوا في الليل، وكان من عادتهم أنهم يرتحلون آخر الليل، يرتحلون آخر الليل من مبيتهم، فيأتي الصحابة فيحملون يحملون أهل النبي صلى الله عليه وسلم في هودجهم ويضعونه على الراحل. وكانت عائشة رضي الله عنها في هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها صادف أنها قبل تحرك الجيش وقبل التجهيز ذهبت لقضاء حاجتها، ذهبت لقضاء حاجتها، ولما رجعت وجدت أن الناس قد رحلوا، لأن الذين يجهزون راحلتها يظنون في الهودج، كانت خفيفة خفيفة المحمل، فظنوا أنها في الهودج فحملوه على الراحلة وساروا. جاءت عائشة وقد ذهب الجيش وهي في الليل، ماذا تعمل؟ من شنكتها وعقليتها العظيمة قالت أبقى في هذا المكان، لأنهم إذا فقدوني سيأتون، ولأن المكان مكان مهلكة، لو ذهبت فإنها يخشى أن تضيع وتهلك، امرأة أيضا ما تدري الطريق، فمن شنكتها أن بقيت في المكان ولم يصبها رعب أو وحشة لشجاعتها وقوة إيمانها رضي الله عنها، بقيت في المكان. أصابها النوم نامت، وكان صفوان بن معطل رضي الله عنه من عادته أن يتأخر عن الجيش، لأنه كثير النوم يتأخر عن الجيش ثم يقوم ويلحق بالجيش، فقام وركب راحله، فلما أقبل على منزل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فيه سوادا، فجاء يستبرح ما هو، فلما قرب منه استيقظت، فلما عرف أنها عائشة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أناخ راحلته ووطئ على يدها حتى ركبت رضي الله عنها، ثم قاد بها الراحلة ولم يكلمها ولم تكلمه، يقودها يقود الراحلة بها حتى أتى الجيش. عند ذلك طار المنافقون فرحا وقالوا إنها موعدة للرجل وأنها إلى آخر ما قالوا، قبحهم الله. طيب أرأيت الرجل لم يجد امرأة في مهلكة، ماذا يعمل؟ يتركها؟ أليست هذه حالة إنقاذ وحالة ضرورة؟ هل يتركها؟ يعني لو النساء إلى النساء ما يترك، حتى ولو كانت من الكفار ما يترك، أن هذا إنقاذ نفس، فكيف بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعمله هذا استنقاذ لها من الهلاك وإسعاف لها، لا يلام عليه بل يمدح عليه رضي الله عنه، وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشاع المنافقون ما أشاع وأثروا على بعض المسلمين، فصاروا ينقلون هذا الحديث لأنهم تأثروا بهذه الكلمة، فاشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد الأمر على عائشة وبيت أبي بكر وعلى أبي بكر، اشتد الأمر بالصحابة كلهم رضي الله عنهم، حتى أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إفك يعني كذب، ما حد يصدق زوجة الرسول فراش الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدخله شيء من الشك، فراش الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخله الشك، ومن شك فإنه كافر، لم يكن الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أزكى النساء وأطيب النساء، ولهذا سبحانك، هذا تنزيه لله عز وجل، سبحانك، هذا تنزيه لله أن يختار لنبيه امرأة على هذه الصفة التي يقولها المنافقون، فهذا عيب لله سبحانه. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم لا يمكن أن يصدق أبدا، اللي فيه إيمان ما يمكن يصدق أبدا، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، اللي يقره المرأة إما أن يأتي بأربعة شهداء وإما أن يحد، يجلد 80 جلدة